حصريا على موقع دي جي كيو. يوسف أوشا الكلام معك يا شاب جاي في سلم ولا حرب اختار وزي ما تحب جاي معك في اي حاجه اللي طول التاني يلب الف حلال على طيب قلب اللي سايبها على رب عمره ما خاف من حد يابا دموي ومميت ولا ليا سيب انا تنجي نفسي عبيد السيب مضرب بغلا انا مش احل اللي طالبني ده يا كيوت وحب انا لو ده ارضك هتفضل الساحة فاضية شايفة الكرون انا افطر بيك على ما تفضل تقلي ليه الشوق فحاد انا مش شرقية من طراج محمد الطبخ طبخ الارض منه اشتكيت هشام ابو فيروز معان قست عنه يا بابي كان مهبوش هتشوفه ببالي امعى اقسامه كاركبين تليفون جالي بكذا شام خصمك عاويل جاي فعال قلت لهم البقاء للاقوى اللي بيفعل مش بيه كلمت وقتي قلت اسام حضرت وجبت قمت زام وقتلت في سيعته سواب عملت انا ميري وملك جامد لذيذ بضحك وغيظ لكن اما بقلب بستع انا لبسي شيك عالي عليك تتخم فيها تشوف عالي في الدولار وفي اي بار ادخل فيها انا بخطف المهنة فارس الوجع شير انا عنواني في مربع كام انا مش عارف احدد كتير قوي معرفش عادة كل لما بزهق انا جديته ويظهر لي اقسام جديدة كل الاماكن هنا متباعه ومتأجره كمان بالساعة اللي طالبني يقول يا جماعة حبس الخصومة اقفل على كده انا اسمي سطوة ما باجيش بمطوة باجي بالي اتشوف لك مال لو وزت الف ما باجيبش خلفي وماليش في الجاز يا بولا بطبط وجازف ما اقولش قاف على لحن الشر انا اشطر انا نسر طايرة سد الدوام وفي اي شغلة تلاقيني تلاقي العصافير دي خطفة الشاش التسليم بيروح في فلاش المرشدين فضلوا الباشا عفوتهم وسلموه الريكلام بقى ليهم روب ادفع وينقد مهما كان لا وكمان يجيبوا لك مكنة وكله بيحسب يا نسيتي مش تحت بيت ده انا لو اموت هترزيك وعفاني لو غبت غبتي برجع بهبتي وبجيبها اودي يا بطاري لو فيكو حيل انا صبح ليل قاعد مصحصح ليا عاوي لو جيش قصادي هعاملكو عادي والشغلة دي مش خمسة بطارة الايام هي اللي هتزن مين اللي تفتش مين يتساب لو على موتي واقف بتاب مش هستسلم ولا ارفع رايا جيت على موتك وخرب عيش بالشجن بتاعي هنش هدي لك كم خبطة في وش ما تفكرش لا تيجي معايا عارفة انت ايه بالنسبة لي انت اغلى من كل حياة بعشق عينيها ده انا كل ليك لو طلبتي مش خسارة عودك كمان جو البشرة من عينك يا عيونك ما تطبر كلك مزايا وانت معايا ما بيشغلنيش انا ايه ورا طبق بلده ما بيجليش لو حتى كان قصاده جيش محمد الطبخ مفيش واحد قدر يخصمه مهوشة بيقول يا قس ما بعتمدش ست وقس هشام ابو فيروز يا عم من في البلد دي ترجموه كريستيانو الرقم الصعب اصحاله يا حبيب الشعب يوسف وشاب يعمل روح لما يودي انتو تجنوا حمو الماجيك ده والدباب اسد مسمع جوه الغاب الغزاله والمصري العصا على موقع دي جي